معمل بلاط، فيشتغل في معمل بلاط، فيجي مثلا الزبون يطلع يعطي له 100 دينار مثلا كعربون، وهذا ب 100 دينار يشتري الاسمنت ويشتري الحجر ويعمل له بلاط بدون اذن المعلم. لا باذن المعلم. هل هذا يعني يطلع بالشغل يدخل في المواد تبعته، يدخل في الطلبيه تبعه، هل يدخل في بيع اللي بده اياه للكميه تبعته واخذ بكيه المصاريف؟ اذا كان البلاط من نموذج معين بمواصفات معينه اللي هو طلبه، مقدار شمينته كذا، نعم، لون البلاط كذا، نعم، نقشته كذا، نعم، يجوز. هو يشتري له بفلوسه يعني. مين هو يا اخي؟ ان كان هذا ياخذ 100 دينار من الزبون، هذا من هو؟ هو صاحب المعمل، هذا يعني مسؤول، وكيل. أنا قلت لك سابقا، نعم، إن كان صاحب العمل وكله، نعم، أما يجوز لذاك يجوز لهذا. لا قضية أن يتصرف هو من عند نفسه. لا مش قضية تصرف، هل مش بيع ما لا يملك هذا؟ ما أجبتك عن هذا الله يهديك، قلت لك إن كان مقدار شمينته محدود ولون البلاط محدود، نعم، والنقش أيضا ذكرت لك محدود، نعم، هذا انتهى جوابه.